قوله وجعلنا نومكم سباتا أي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار. يأتي الليل لماذا؟ تطلبا لماذا؟ للراحة والدعاء، ومن أجل أن يستريح بعد كد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن الرجل يغدو ويروح وهو الذي يشقى، فلا يخرجنكم الآية من الجنة فتشقى. هل قال تشقيان؟ ماذا قال؟ فتشقى. إذن الرجل هو الذي يشقى ويكد في طلب القوت والمعاش. فجاء الليل فتسكن حواسه ويخلد إلى الراحة، فكيف لو كان الأمر كله نهار وكله ضجيج وكله طلب بالمعاش والقوت؟ لم يكن يهنأ عيش ولن تكون حياة. لذلك الله جل في علاه من آياته أن سخر هذا الليل ليكون سباتا وهدوءا وراحة. وقد تقدم مثل هذه الآية في سورة الفرقان.